بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ ابن النجار رحمه الله وإياه في مختصره بعد أن انتهى من الكلام على الأسئلة اللي هي قوادح القياس، شرع في أو يعني فيما يتعلق بباب الجدل، أدبه وتعريفه وأهميته وما ينبغي فيه. وباب الجدل ليس من علم الأصول، بل هو فن مستقل ألفت فيه كتب بعضها للأصحاب من الحنابلة وبعضها لغيرهم، وممن يعني أفاض فيه من الأصحاب في كتاب الأصول ابن عقيل رحمه الله في كتابه الواضح، فقد أطال فيه جدا ولخص كلامه ابن مفلح، وذكر شيئا منه أيضا في الآداب الشرعية، ونقل كذلك كلامه المرداوي في كتابه التحبير شرح التحرير، ونقله من كتاب أيضا أبي محمد الجوزي بن الجوزي، أبو محمد بن الجوزي في كتابه الإيضاح لقوانين الاصطلاح، هذا كتاب جيد نقل عنه ابن مفلح كثيرا، الإيضاح لقوانين الاصطلاح، وهو يعني علم موضوع يعني وضع لأجل ترتيب ما يقع ما بين المتناظرين والمتجادلين ليلزم فيه آداب ذلك ولا يتجاوز فيه لا اللدد والخصومة والمراء المذموم. وقد ختم الشيخ رحمه الله كما ذكرنا كتاب أو باب القوادح بما يتعلق بترتيب الأسئلة وتعددها، وأنها تتعدد، لكن إذا تعددت هل ترد مرتبة أو غير مرتبة، وهل تكون من جنس واحد أو من أجناس. وكما ذكرنا أن هذا اصطلاح، يعني قد يورد الأسئلة متتابعة، يعني مثلا يقول له لا أسلم أن الوصف موجود، سلمته لكن لا أسلم أن هذا هو العلة، سلمت أنه هو العلة لكن لا أسلم وجوده في الفرع، فهل يصح إرادها هكذا يعددها، أو يعطيه السؤال ثم ينتظر جوابه حتى يأتيه ثم بعد ذلك يعطيه السؤال الآخر. هذا اصطلاح بحسب ما يصطلحون عليه، ولذلك لن نطيل الكلام في الحقيقة أيضا في باب الجدل وآدابه، لأن الكلام فيه واضح وسهل جدا، ويحتاج فقط أنك تقرأ في كتبهم لتنظر ما هي المسائل المتعلقة به وما هي مصطلحاته التي يضعونها. وحينما تقرأ في كتب التراجم تجد مناظرات، وكذلك أيضا في بعض الكتب عقدت مناظرات تجد فيها يعني نموذج لهذه المناظرات. قال الشيخ رحمه الله وإياه: فصل. الجدل وهو فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره. الجدل هو إحكام فتل الشيء، ويطلق على اللدد والخصومة، والمقصود بفتل الخصم يعني رده عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره، أي أن الخصم يطلب صحة قوله وإبطال غيره، فأنت تفتله يعني ترده عن ذلك بحيث أنك تبطل قوله لنصرة مذهبك، أو أن تبطل قوله ولو لم يلزم منه إبطاء يعني تصحيح مذهبك. هذا الجدل فيه محمود وفيه مذموم. قال الشيخ: دل القرآن على الأمر به على وجه الإنصاف وإظهار الحق، وفعله الصحابة والسلف. نعم، قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وأخبر جل وعلا أن الكفار يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله فعله الصحابة والسلف بل فعله الأنبياء والرسل، وكان نبي عليه الصلاة والسلام يجادلونه ويجادلهم ويبين لهم وجه الحق والصواب. وقوله على وجه الإنصاف وإظهار الحق، هذا هو المقصود الصحيح الشرعي للمجادلة، وهي إظهار الحق وإنصاف الخصم كذلك. إذا كان ما معه حق فإنك تعترف بما معه من الحق. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ثم قال: وقولوا، يعني كيف تبدأ المجادلة بالتي هي أحسن؟ آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وهذا فيه إنصاف وفيه أيضا تمهيد للمستوى الذي يجب أن تبدأ الخصم معه، لأنه لا بد أن يكون هناك شيء مختلف فيه حتى يكون فيه جدل. بدون اختلاف لا جدل، لأنك متفقين، تجادل على ويش؟ إذن لا بد أن يكون هناك شيء من الاختلاف حتى يقع فيه الجدل، ولا بد أن يبنى الجدل على شيء من الاتفاق، وإلا لكان عبثا ولعبا كما سيأتي بعد قليل. يقول: فأما على وجه الغلبة والخصومة والغضب والمراء، وهو استخراج غضب المجادل، يعني تفسير المراء بأنه استخراج غضب المجادل، يعني المقصود أنك تغضبه وتثير حفيظته. قال: فمزيل عن طريق الحق، مزيل وليس محقق، مزيل عن طريق الحق. وإليه انصرف النهي عن قيل وقال، وفيه غلق باب الفائدة وفي المجالسة للمناصحة فتحه. أي هذا الطريق وهو الغلبة والخصومة واللدد، كما كان يفعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. ولما ضرب ابن مريم مثلا: إذا قومك منه يصدون، يعني مقصودهم فقط إظهار الغلبة، كما قال ابن الزبعراء: لأخصمن محمدا صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وأما إذا كان فيه إنصاف وإظهار الحق ففيه خير كثير، كما فعل ابن عباس في مناظرته ليش للخوارج ورجوع كثير منهم. ففيه غلق باب الفائدة. أما في المجالسة للمناصحة ففيه فتحه، أي باب فتح الفائدة، أي فتح باب الفائدة. قال: وما يقع من أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس. نعم، كثر في الحقيقة مناظرة أهل المذاهب فيما بينهم، شافعي مع حنفي، شافعي مع حنبلي، حنفي مع حنبلي، مالكي مع حنفي، وغير نحو ذلك، واشتهرت في الحقيقة. فيعني أنا حنبلي وأنت شافعي، فهل أنت عندك استعداد أن تترك مذهبك وتنتقل إلى مذهبي؟ الواقع في الحقيقة في المناظرات لم يكن كذلك، فليس مقصود المتناظرين أن يصلا إلى الصحيح من ما دل عليه الدليل، وإنما مقصود كل واحد منهما الانتصار لمذهبه. وذلك الشيخ قال: أوفق ما يحمل عليه ما يقع من أرباب المذاهب، أن مقصودهم إيش؟ إعادة ما يدرسونه، فتثبيت المعلومات وضبطها وبيان ما آخذها وتعليمك كيف تناظر خصمك فيها، وليس مقصود أن تنتقل من مذهبك إلى مذهب خصمك، فلم يكن هذا مقصودها في الأساس. لكن لا يعني ذلك أن كل المناظرات كانت كذلك، بل كان منها ما يكون فيه إظهار الحق وبيانه. ولا يلزم حينما يكون مقصودك الوصول إلى الحق أن تترك مذهبك الفرعي، يعني أنت مثلا شافعي وتبين لك أن القنوت في الفجر لم يثبت ثبوتا دائما، وأنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مؤقتا لأمر معين، فتركت ذلك، ما هو معنى ذلك أنك صرت حنبلي؟ ولا يلزم أن تترك مذهبك كله لأجل مسألة من المسائل، كما ورد عن الإمام ابن تيمية رحمه الله وإياه: جاء رجل فقال: أنا حنفي وأريد أن أنتقي مذهب الحنابلة. قال: ولما؟ قال: لكثرة ما أرى من مخالفة الحديث في المذهب. قال: ابقى على مذهبك واعمل بالحديث، خلك على مذهبك واعمل بالحديث، فأنت إذا عملت بهذا الحديث فلن تخلو أن تكون قد عملت بمذهب إمام. قال: هذا هو مقصود أرباب المذاهب، أن مقصودهم في المناظرة إعادة الدرس. قال: فأما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق فمحدث مذموم. نعم هذا قد كثر في الحقيقة، وما أوتي ناس الجدل إلا حرم العمل. هذا يعني واضح، يكون القيل والقال وكثرة الجدال وقلة الأعمال للأسف. ولذلك حذر الشيخ رحمنا الله وإياه من ذلك، وحذر قبله أئمة أهل العلم، قال ولا ما يلزم من إنكار ولولا عفوا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسن. يعني لولا ما فيه من المصلحة وبيان الحق واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسن. وأيضا له مقصود آخر وهو رد غير هذا المجادل، لأنك قد لا تتوقع من مناظرك أن يترك مذهبه، وتعرف من قصده ونيته الفساد، فأنت تريد نصح غيره، فأيضا يكون هذا مقصودا صحيحا. قال للإيحاش غالبا، فعلا المناظرة والجدل فيها إيش؟ وحشة ونفور. ولذلك قال نبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم عنه فقوموا. سبحان الله، يعني القرآن ومع ذلك يقول إذا اختلفتم فيه فقوموا حتى تذهب الوحشة، فإذا رجعت الألفة ترجع مرة ثانية وتنظر فيما اختلفت فيه مع أخيك. قال لكن فيه أعظم المنفعة مع قصد نصرة الحق أو التقوي على الاجتهاد لا المغالبة وبيان الفراهة، نعوذ بالله منهما، فإن طلب الرياسة والتقدم بالعلم يهلك، نعوذ بالله من ذلك. قال والمعول فيه على إظهار الحجة وإبطال الشبهة فيرشد المسترشد ويحذر المناظرة. عندنا شيئان أو شخصان، واحد مسترشد فهذا ترشده، واحد مناظر هذا يجب أن تحذره وأن تتخذ الأدوات التي تعينك على ماذا؟ عدم الوقوع في حبائله ومحاولة استخراج واستخلاص الحق منه. ولهذا قال فلو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته. عندنا حالتان، إما أن يكون خصمك قصده صحيح فهذه المجادلة محمودة ومطلوبة ومأمور بها، وإما أن يكون خصمك له قصد سيء، إما أن يريد أن يفضحك مثلا أنك غلبت، وإما أن يريد أن ينشر بدعته ويظهرها، وأن شخص مشهور كذا فيجادلك ويناظرك ليظهر وينتشر بين الناس أو لغير ذلك من المقاصد، فتوجه تحريم المجادلة. قال توجه ولم يجزم الشيخ، لماذا؟ لأنه إذا كان هناك شخصان أحدهما له مقصد صحيح والآخر له مقصد باطل يتوجه فيها في الحقيقة التحريم والإباحة. التحريم من جهة أنك ستعين هذا على باطله، والإباحة من جهة أنك تقصد مقصدا صحيحا. مثله لو كنت مسافرا وجئت لشخص يوم الجمعة بعد الأذان الثاني من أهل البلد وهو يبيع، هو يحرم عليه البيع وأنت لا يحرم عليك، فهل يجوز أن تشتري منه؟ إن قلنا أن نظرنا إلى مقصودك وأنك تريد أن تشتري فمقصودك صحيح، لكن نظرنا أن هذا في إعانة على هذا على الإثم وهو لا يحرم عليه فعله، فقد يتوجه ماذا؟ التحريم. ولهذا قال الشيخ توجه تحريم مجادلته، لكن إن كان فيه مصلحة من كشف ضعف حجته وبطلان مذهبه وهتك ستره فإن في ذلك مصلحة للغير. قال ويبدأ كل منهما بحمد الله تعالى والثناء عليه. نعم تبدأ المناظرة من السائل ومن المجيب، كل منهما يبدأ كلامه بحمد الله تعالى والثناء عليه. قال وللسائل إلجاء مسؤول، هذا من مصطلحات الجدل، عندنا سائل ومسؤول، وعندنا عندنا سائل وسؤال ومسؤول وجواب. فالسائل هو القائل ما حكم كذا وما دليله، هذا السائل، والمسؤول عنه هو حكم الواقعة ودليلها. والمسؤول هو المجيب الذي ورد عليه السؤال، والجواب هو ما يتحدث به من المجيب اللي هو المسؤول. فعندنا سائل وعندنا مجيب، المجيب يسمى مسؤولا والسائل قد يسمى خصما أو يسمى معترضا، والمسؤول أيضا يسمى مستدلا، يسمى مستدل. هذه كلها مصطلحات متعلقة بالجدل. قال: وللسائل إلجاء مسؤول إلى الجواب فيجيب أو يبين عجزه ولا يجيب مفصحا تعريضا. هذه من الآداب التي يراعى في باب الجدل، وهو أنه من للسائل أن يعني يلجئ المسؤول إلى الجواب، يلجئه إلجاء حتى يجيب. قال: أو يبين عجزه وانقطاعه. قال: ولا يجيب مفصحا تعريضا، يعني إذا كان السؤال فيه وضوح وبيان وفصاحة يعني للمقصود، فما يكفي جواب التعريض، ما يكفي جواب التعريض. فلو سألتك مثلا: من القائل بأنه تشرع البسملة جهرا؟ فتقول: قال به بعض أهل العلم. أسألك سؤال صريح: من القائل بهذا حتى ننظر في حجتي؟ فلا يصلح أن تجيب تعريضا. قال: وعليه أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتظهر حجته، يكون محل المناظرة ما وقع فيه الخلاف لا ما وقع فيه الوفاق. قال: وللسائل أن يقول لما ذاك، فإن قال لأنه لا فرق قال: دعواك لعدم الفرق فدعواك للجمع ونخالفك فيهما، فإن قال لا أجد فرقا قال: ليس كل ما لم تجده يكون باطلا. هذه من الأجوبة والأسئلة الصحيحة التي ترد في باب الجدل. قال: ويشترط للجدل شروط وله آداب، سيذكر شروطه الآن. قال: انتماء سائل إلى مذهب ذي مذهب للضبط. أي لابد يكون السائل منتمي إلى مذهب ليه؟ حتى تنضبط المسألة. فما هو لما ألزمت بمذهب الحنابلة قال: لا أنا أخذ بهذه المسألة بقول الشافعي، هنا صارت لعبة. فإما أن تنتمي إلى مذهب أو أن تقول: أنا لا مذهب لي وإنما أنظر إلى الدليل، وبيني وبينك النزاع، فأنا لا أنتمي إلى مذهب مثلا، صح. لكن هم يقولون حتى تكون على أصول المجادلة والمناظرة التي في المذاهب لا بد أن تنتمي إلى مذهب من المذاهب لكي يعني يكون جوابه وسؤاله مبنيا عليه. وأشرنا في أول الدرس أنه لا بد أن يكون هناك قدر من الاختلاف بين المتناظرين بحيث يحدد مذهبه. ما مذهبك أنت؟ والله أنا مذهبي أني مسلم وهذا مثلا نصراني، فيتناظران في ذلك. أما أن تقول أنا مسلم وأنت مسلم نتناظر في ماذا؟ أنت مسلم يعني إما أن يكون هناك مسألة وقع الخلاف بيني وبينك فيها، أو وقع بين إمامي الذي أنا أنتمي إلى مذهبه وبين إمامك الذي تنتمي إليه. هذا إذا كان الخلاف في الفروع مثلا. أما إذا كان في الأصول فقد تحدد، يقول: هل أنت سني يعني من أهل السنة والجماعة على مذهب السلف، ولا معتزلي، ولا جهمي، ولا أشعري، ولا كلابي، ونحو ذلك من المذاهب التي ينتمي إليها من ينتمي إليها من أهل القبلة. قال: وألا يسأل عن أمر جلي فيكون معاندا. لا، تسأل عن أمر واضح ما يصلح. قال: ويجوز طلب المذهب لا وضعه وطلب دليل له. إيش معنى لا وضعه؟ يعني أنت تطلب المذهب، لا أنك تضع إيش مذهب وتطلب الدليل عليه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة سيكون قصدك ماذا؟ الانتصار لما أنت وضعته. فأنت تقول: أنا أطلب هذا المذهب وأنصره زين بالدليل، لكن أنك تضع المذهب أو تضع في ذهنك قولا ثم تريد أن تنتصر إليه له، ففي هذه الحالة سيكون مقصودك فقط هو الانتصار للنفس وتقوية ما ذهبت إليه والبحث عما يؤيده. وأذكر أني قرأت مرة في كتب المعتزلة في تراجمهم، نسيت اسم العالم، لكن كان يقوم الليل بقراءة القرآن زين، وعنده قلم يعني وورقة، وكلما سلم كتب. فقل سبحان الله، هذا يكتب الآن ما يفهمه من الآيات ولا لا، ومع ذلك منحرف، لأنه يبحث عما يوافق هواه. وضع المذهب ثم راح يبحث عن ما يوافق هواه، لا أنه يطلب المذهب الصحيح، لا يطلب القول الصحيح، وإنما وضع في ذهنه مذهبا فراح يبحث عن الآيات التي تؤيده. ولذلك بعضهم يريد أن يحذف من كراهيته لبعض الآيات أن يحذفها منين؟ من القرآن، لعدم إيش؟ موافقتها لمذهبه. وأما طالب الحق فإنه لا يضره ذلك، بل هو مع الحق أينما توجه وحيث دل عليه الدليل. قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتظن أن نظن أن الزبير وطلحة على باطل وأنك على الحق؟ يعني يقول هذولا اثنين الكبار وكذا وثلاثة وأنت. قال: أنت رجل ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. قال: ويكره اصطلاحا تأخير الجواب كثيرا. هذا من المصطلحات أيضا، يؤخر الجواب، يعني إذا سأله السائل فالمجيب عليه أن يكون جوابه بعد السؤال مباشرة. قال: ولا يكفي عزو حديث إلى غير أهله، فلو استدل بحديث فقال: من رواه؟ قال أبو يعلى في العدة. يقول: ما يصلح هذا، لأن كتب أبي يعلى ليست كتب حديث، إنما من رواه من أهل الحديث، فيعيد كل مسألة إلى أهلها في فنهم. قال: وينقطع، الانقطاع هو العجز عن إقامة الحجة في الوجه الذي ابتدأ للمقالة، وهو من المصطلحات التي تدور كثيرا في كتب الجدل. فانقطاعه هو عجزه عن بلوغ الغرض المطلوب بالمناظرة، وقد ينقطع في سؤال فينتقل إلى سؤال آخر. قال: ينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال، إما أن يكون الانقطاع من السائل، وإما أن يكون الانقطاع من المسؤول. السائل هو المعترض، والمسؤول هو المجيب أو المستدل. فالسائل ينقطع بعجزه عن بيان السؤال، وبعجزه عن طلب الدليل، وبعجزه عن وجه الدليل، وبعجزه عن طعنه في دليل المستدل ومعارضته، وانتقال إلى دليل آخر قبل أن، إذا انتقل إلى دليل آخر فإنه في هذه الحالة يدل على انقطاعه في الدليل السابق. قال: أو مسألة أخرى قبل تمام الأولى. وهذا أيضا من الاصطلاحات التي وضعها. قال: ومن الانتقال ما ليس انقطاعا. من الانتقال ما ليس انقطاعا، مثل قال: رد اليمين فبناه على حكم على الحكم بالنكول، لأن النكول قريب من مأخذه من رد اليمين. قال: أو قضاء صوم نفل فبناه على لزوم إتمامه، لأنه قريبة منها. وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على بعض. إن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه، يعني من السائل، لأنه بنى بعض الأصول على بعض. قال: وليس لكلها دليل يخصه، يعني لا يلزم أن يكون لكل مسألة دليل خاص بها، لأن بناء بعض المسائل على بعض أمر وارد. قال: والمسؤول، المسؤول الذي هو المجيب الذي يجيب. قال: بعجزه عن الجواب وإقامة الدليل، يعني بعجزه عن إقامة الدليل، وبعجزه عن تقوية وجهه، وبعجزه عن دفع الاعتراض. هذه انقطاعات السائل وانقطاعات ماذا؟ المسؤول. طبعا الأسئلة التي ترد في باب المناظرة حصروها في خمسة: إما أن يكون سؤالا عن المذهب، أو سؤال عن الدليل، أو سؤال عن وجه الدليل، أو سؤال عن تصحيح الدعوى في الدليل، أو سؤال عن الإلزام. خمسة: إما يسأله عن مذهبه، أو عن دليله، أو عن وجه الدلالة من دليله، أو عن تصحيح الدعوى في الدليل، أو أن يسأله عن الإلزام، يعني كيف جعلت هذا لازما لهذا. قال: وكلاهما، يعني السائل والمسؤول. إذا في انقطاعات خاصة بالسائل، في انقطاعات خاصة بالمسؤول، وهناك انقطاعات تقع منهما. قال: بجحد ما عرف من مذهبه، هذه مكابرة، يعني مذهبك الجهر بالبسملة تجحد هذا. قال: أو بجحد أو ثبت بنص، يعني بجحد ما ثبت بنص وليس مذهبه خلافه أو إجماع. أيضا هذا من الأشياء التي ينقطع بها السائل والمسؤول. قوله: وليس مذهبه خلافه، يعني إذا كان مذهبه خلاف النص فهذا مذهبه، هو قاعد الآن ينصره، قد يعني ينصره بدعوى نسخ أو نحو ذلك. قال وعجزه، يعني ينقطع كذلك بعجزه عن تمام ما شرع فيه وخلط كلامه على وجه لا يفهم، وسكوته حيرة بلا عذر، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر، وغضبه أو قيامه في غير مكانه، وسفهه على خصمه. هذه كلها من الأشياء التي يعني ضبط أهل العلم في الانقطاعات التي تقع ما بين الخصمين. قال والشغب بالإبهام بلا شبهة، يعني من الأمور التي ينقطع بها السائل أو المسؤول هو التشغيب، التشغيب بالإبهام أو بالإيهام بلا شبهة، يعني لا دليل لا حجة ولا شبهة ولا شبه حجة، يعني إما أن تعطينا حجة أو تعطينا شبه حجة، شبهة حتى ترد عليها. حجتهم داحضة، قال حجتهم داحضة. أما أنك تشغب هكذا باللف والدوران، وطبعا لهم حيل وسبل وسائل مذكورة في كتب أهل العلم، من أرادها يراجعها. قال ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل لعجز فهم السامع أو انتقاله إلى أوضح منه، لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام لما سئل، طبعا إبراهيم هو المسؤول والنمرود هو يرحمك الله هو السائل، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي، لأنه قال من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فانتقل إبراهيم عليه السلام إلى دليل آخر، لأنه يعني في بعض الأحيان يكون إيضاحك للدليل للخصم تطويل بلا فائدة، فتنتقل منه إلى دليل أوضح منه وأبين. ولهذا قال الشيخ ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل إذا انتقل إلى دليل هو أوضح منه، واستدل لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أفحم موسى عليه السلام فرعون في مساءلته لربه جل وعلا قال لا أجعلنك من المسجونين. وهكذا أهل الباطل والضلال إذا أحيتهم الحيلة في رد أهل الحق بالحجة والبرهان انتقلوا إلى السيف والسنان، وهذا من العجز الظاهر. يقول ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل لعجز فهم السامع أو انتقاله إلى أوضح منه، لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن أدبه لما انتهى من شرائطه، وما الذي ينقطع فيه السائل والمسؤول شرع في الآداب. قال ومن أدبه وتركه شين إجمال كل منهما خطابه مع الآخر. الإجمال يراد به الاعتدال، وليس الإجمال من المجمل وهو عدم الوضوح، وإنما الإجمال يراد بالاعتدال والاتئاد في الكلام. قال وإقباله عليه وتأمله لما يأتي به، وترك قطع كلامه والصياح في وجهه والحدة والضجر عليه والإخراج له عما عليه واستصاره. فإن هذه الأساليب اللي الضجر والحدة والصياح وقطع الكلام سفه والسفيه السفيه يغلب الناس بسفهه، لكن العالم يغلب الناس بعلمه وحلمه وصبره، والحلم يرفع الإنسان والصبر والتواضع. وإن عده الجاهل ماذا ضعفا، فإن العبرة ليست باعتقادات الجهال وآرائهم. وقد يرتفع الإنسان عن عند الجهال وضعفة الناس في الرأي، بينما هو عند أهل العلم وضوع ما له قيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا مع أصحابه فمر رجل ذو هيئة ومكانة ومنزلة فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن يزوج، أو إن نكح أن يزوج. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل من ضعفاء المسلمين وفقرائهم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن تكلم لم يسمع، وإن يعني خطب أو نكح لم يزوج. فقال هذا خير من ملء الأرض من ذاك، خير من ملء الأرض من ذاك. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر يعني ارتفاعه بالباطل، وإنما عليه أن ينظر إلى الحق، والحق حق أن يتبع. وارتفاع الباطل ضرب الله له مثلا بإيش؟ بالزبد، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، جعلنا الله وإياكم من ممن سلموا من الهوى. قال: ومقام التعليم تارة بالعنف وتارة باللطف. لما ذكر الشيخ يعني ما يتعلق بترك القطع الكلام والصياح، ذكر أنه لا يعني ذلك أنك لا تكون شديدا حينما يكون فيه مقام الشدة، فاللطف دائما يضعف الحق في بعض الأحيان، فلا بد أن يكون عندك مقدرة وفهم للوضع ومتى يكون من المناسب أن ترفع صوتك وأن تظهر غضبك إذا كان المقام يقتضي ذلك، وبين أن يكون لا تحتاج إلى شيء من اللطف وملاطفة الخصم. ولهذا لما دخل يعني الأقرع بن حابس على عمر وقال هيه ابن الخطاب، ومعه ابن أخيه الحر، هو الحر بن قيس، نعم أظنه، لأنه كان عاقلا شابا وكان من جلساء أمير المؤمنين، فقال هيه ابن الخطاب إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل، فهم به رضي الله عنه، هم به لأنه كلام يعني مخالف للواقع، فما كان من الحر الآن قال يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى يقول خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين، فما جاوزها أمير المؤمنين حين سمعها. من اللطف ما فعله أمير المؤمنين كذلك أيضا لذلك الشاب الذي جاء إلى أمير المؤمنين وقد طعن، والناس يدخلون عليه ويسلمون ويودع الدنيا ويقبل على الآخرة رضي الله عنه وأرضاه، فهذا الشاب يعني أثنى عليه وقال يعني صحبت رسول الله وكذا وكذا، فأثنى خيرا، فلما أقبل إذا إزاره يجره ويسحب، قال رد علي الغلام أو الشاب، ثم قال يا ابن أخي ارفع إزارك فهو أتقى لربك وأنقى لثوبك. هذا مقام لطف في الحقيقة في مثل هذه المكان، وهو يودع الدنيا ومع ذلك لم يترك التعليم، ما زجره، لأن الآن هذا مقام تعليم، فالتلطف له مقامه والعنف له مقامه. قال: وينبغي أن لا يغتر بخطأ الخصم وأن يحترز من حيلته. لا يغتر بخطأ الخصم لأنه قد يرتد عليه ويغلبه في مجادلة أخرى، فليس مقصود الإنسان أيها الإخوة في المناظرة العلو، نعوذ بالله من ذلك، وإنما مقصوده إظهار الحق وبيانه. قال: وأن يحترز من حيلته، نعم، لأن المجادلة فيها حيل، فقد يحتال عليه بكلام ثم يعني يظهر ضعفه. قال: وأن لا يعتاد الخوض في الشغب فيحرم الإصابة. أي نعم، يكون عادته فقط أنه يشغب ويجادل ويناظر، سبحان الله يحرم الإصابة، أي والله ما يكون حينئذ موفقا، نسأل الله يطهر قلوبنا. قال: ويستروح إليه، يعني لهذا الأمر، مع أنه لا يسلم من الانقطاع إلا من عصمه الله، لا يكون همك أنك ما تنقطع، همك أنك تنتصر وتغلب، لأنه لا يسلم من الانقطاع إلا من عصمه الله جل وعلا. قال: وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل، فإنه صناعة والعلم مادته، إذن الجدل قد يكون فهلوة، عنده قدرة على الحيل والكلام والكذب. يعني أذكر مرة من المرات كان يعني أحد من صليت خلفه مرة بعدما يعني انتهى من الصلاة، الناس على طول قاموا يتسننون قبل أن إيش يقرأوا الأوراد، فجلست معه وقلت يعني هذا خلاف السنة. قال: كيف خلاف السنة وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال اللهم أنت السلام وك السلام قام وتسنن. مسلم، أنا على طول بالي وش صحيح مسلم. وإذا هو يكذب في الحقيقة ما لا قصد، يعني كيف تجرأ هذه الجرأة لأجل أن يصحح، يعني هذا نعوذ بالله، هذا من قصد العلو في الأرض وتصحيح المذهب بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل فإنه صناعة والعلم مادته، فالمجادل يحتاج إلى العالم ولا عكسه. نعم، أما العالم لا يحتاج إلى المجادل. قال: وأن لا يتكلم في المجالس التي لا إنصاف فيها. نعم، لا إنصاف فيها أو فيها خوف من إظهار الحق، لأن هذا يضعف قدرتك على التفكير، وأيضا لا فائدة من الكلام التي لا إنصاف فيها، لأنك مهما أظهرت وبينت وبالغت فإنك في هذه الحالة لن يسمع منك. ولهذا مما يذكر عن الكناني رحمه الله في محاجته لذلك هو الكناني ولا لا، في محاجته لذلك المعتزلي الجهمي في منزل في مجلس أمير المؤمنين المأمون. فيعني هذا الآن يناظر في مسألة كل هذولا معارضين فيها ومعهم الخليفة كلها بكبرة يعني. فهو أراد الحقيقة أن يذهب يعني من الخوف الذي في قلبه، وأراد المعتزلي المجهمي أن يعني يوقع في قلبه الخوف. فكان مما قال المأمون وإن كان يعني عنده هذه البدعة العظيمة، لكنه عنده يعني لا شك أنه عقل وعلم وفضل فقال الجهمي للأمير المؤمنين يعني يكفيك أن هذا خلقته ذميمة. فهذه مشكلة يعني الآن يبي يصير عنده نوع من الانكماش شوي. فقال هذه الكلمة، قال يعني أمير المؤمنين إن يوسف عليه السلام أدخله جماله السجن وأخرجه علمه. قال صدقت. ثم نظر يعني من إنصافه حتى يجعل هذا الشيخ يعني على تؤده أو يعني يطمئن قلبه، نظر فإذا يعني جزء من السقف فيه جبص منتفخ. فقال الأمير الخليفة قطع الله يد هذا الصانع، يعني ما ضبطها زين. ودعا أحد الخدمة والجالسين حتى يصلحها. قال فظننت أنه إنما قال ذلك ليطمن من نفسي، فقلت أصلح الله حال الأمير، إنك دعوت على الصانع لأنه لم يتقن صنعته، أفترى هذا الذي ذمني بالقبح إنما دعا على ربه جل وعلا، فهل خلقت نفسي؟ فكان هذا من يعني ابتداء المناظرة مثل هذا يعطيه قوة ومنزله ومكانه. وعلى كل حال القوة من الله جل وعلا، يهبها لمن يشاء من عباده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.